من الإيمان أو قال شعبة من الإيمان. قول أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن حوض النبي مدور. نعم. مع أن المدور ليس له طول وليس له عرض. نعم. وإنما يعني الذي يناسب الطول والعرض هو إما المربع أو المستطيل. نعم. فما الجواب؟ أجابه بارك الله فيك أن إن قول رسول طوله في شهر وعرضه في شهر يشمل جميع الجهات، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان مدورا، لأن المربع الزوايا تزيد على المصرف. هو واضح؟ إيه ما شاء الله، أنتم عاد هندسيون. الآن أمامكم مربع، الزوايا الزاوية الغربية والشرقية أطول من المسطح ولا لا؟ إذن يلزم أن تكون زوايا أكثر من شهر، لكن إذا كان طول الشهر وعرض الشهر من جميع الجوانب لازم أن يكون مدور. هنا يعني سواء قلت رح من يمين ومن يسار أو من كل جانب فطوله شهر وعرضه شهر. نعم. لا لازم ما دام أن الرسول أضافه إلى الجميع طوله شهر وعرضه شهر فهذا يكون مدور. وقد نص على هذا أهل العلم، ما هو شيء جبته من أخواتي، لكن مع ذلك أنا كنت بالأول كنت أظنه مربع، وأن طول الشهر وعرض الشهر يعني مربع كالكعبة بناء المربع، لكن غايتهم تكلموا على هذا وقالوا إنه مدور، وعللوا ذلك بهذا مكعبي أي يكون أطول لا شك. نعم. لا هو الرسول ما قال مربع، طوله شهر وعرضه شهر، وأنت إذا أردت أن تقيس الطول من كل جانب من طول الشهر وعرض الشهر لازم أن يكون مدور. هو دائما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسافات في الشهر، وقال أهل العلم إنه باعتبار سير الإبل المحملة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.